قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ساق حديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء وعليه مكانه. الواجب من الهدي قسمان، أحدهما وجب بالنذر، نذر هديا فوجب في الذمة، والثاني وجب بغير النذر كدم المتعة والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور. هذه هي الدماء الواجبة، وهي نوعان: أحدهما أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه من غير أن يعينه بالقول، فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله، وله التصرف فيه بما شاء. أي أن يشتري الهدي أو يسوقه ينوي به أنه هدي ولم يعينه، فهذا له التصرف فيه. مثال ذلك: اشترى من مكان البيع هديا تمتعا او قران، وساقه معه الى بيته او الى مكان ذبحه، عرض له في اثناء الطريق ان يبدله بخير منه، فلا حرج عليه لانه لم يتعين، لم يعينه، ولو عاب في اثناء الطريق فله التصرف بهذا المعيب بما شاء ويشتري بدله. اذا تعيب فلا يجزيه عن الهدي الواجب، وله التصرف بهذا الهدي بما شاء، لأن مجرد النية بأنه هدي لا يخرجه عن ملكه. ولو حصل عليه ضرر هذا الهدي فلا يكفيه، حصل فيه عيب فلا يكفيه لأنه لم يبلغ محله، النوع الثاني أن يعين الواجب عليه بالقول فيقول هذا هدي التمتع أو هذا هدي القران، فهذا التعيين تعلق بعين الهدي نفسه وثابت في الذمة. لو حصل عليه عيب ما أجزأه، ولزمه إبداله، وله التصرف بهذا المعيب بما شاء، لأنه ما دام لم يذبحه فهو بمثابة الأمانة في يده. لو تلف بقي الحق في ذمته، وعليه أن يبدله بغيره لأنه لم يوصله إلى مستحقه. لو ذبحه فسرق بعد ذبحه ولم يصل للفقراء برئت ذمته منه، لأن الواجب عليه الذبح وقد حصل ولا يجب عليه التفريق. فسرق قبل تفريقه بعد ذبحه لا يجب عليه التفريق، لأن التخلية كافية. ولو ذبحه وخلاه للفقراء كفى ذلك، فبذبحه تبرأ الذمة. وإذا ظل المعين سماه قال هذا هدي وعينه، فظل لزمه أن يضع مكانه إذا كان هدي واجب، وضع بدله، فجيء بالضال لزمه ذبحه لفعل عائشة رضي الله عنها، لأنها أهدت كبشين فظلا، فبعث لها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابن أختها بهديين بدلهما فذبحتهما، فوجدا الضالين فذبحتهما، وقالت هذه سنة الهدي. يعني لو ظل وقد عين وذبح مكانه فوجد الضال لزمه ذبحه، لأنه متعين ذبحه فيلزمه أن يذبحه للفقراء. وإن عين هديا واجبا وكان هذا الهدي معيب قبل تعيينه فعينه وهو معيب، لزمه ذبحه ولم يجزئه عن الواجب، بل عليه أن يعوض بدله. والتعيين تعيين الهدي يحصل بقوله هذا هدي أو بسوقه وإشعاره أو تقليده، تقليده قلادة الهدي أو إشعاره إذا كان من البدن فيشعرها، وإشعارها بجرحها بالسكين مع سنامها حتى يظهر الدم ويسلت الدم عنها، هذا هو الإشعار، ويكون بصفحة سنامها الأيمن. وإن ساقه تطوعا فحصل فيه ضرر أو عيب ذبحه مكانه ولا يلزمه بدله، لأنه أصله تطوع فلا يلزمه أن يعوض بدله، إلا أنه لم يأكل منه، لا يأكل منه لا هو ولا رفقته، ما دام لم يصل إلى محله. أما إذا وصل إلى محله فله أن يأكل منه هو ورفقته ما دام تطوعا أو عن هدي تمتع أو قران. وإذا أوجب هديا، يعني اشترى هديا وسماه وعينه، فله أن يبدله بخير منه، وليس له أن يبدله بدونه أو مثله. ويستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي أو ذبحه بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بيده. وقد روى غرفة بن الحارث الكندي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال: ادعوا لي أبا الحسن، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدعي له علي فقال له: خذ بأسفل الحربة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعن بها البدن. رواه أبو داود. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشرك عليا معه في الهدي. فإن تيسر له ذلك فهو أفضل، وإن لم يتيسر له وشق عليه فوكل من يتولى ذلك فلا بأس. ولا يأكل المهدي إلا من هدي التمتع وهدي القران وهدي التطوع. وأما الهدي الذي تعين عليه لفعل محظور أو ترك واجب أو كان جزاء لصيد فإنه لا يأكل منه، لا هو ولا غني، وإنما يكون للفقراء خاصة. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم سوى ما كان لحلق الرأس فإنه يكون في مكانه، لأنه لما اشتكى الحسين رضي الله عنه أمر علي رضي الله عنه بذبح الناقة بدنه وحلق رأسه بالسقيا في مكان بين مكة والمدينة وتركها للفقراء. فكل هدي أو إطعام فهو لمساكين مكة سوى ما وجب لحلق الرأس، فدية لحلق الرأس، فإنه يعطى في مكانه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهدي يذبح في مكة أو في منى أو في مزدلفة ويكون لمساكين الحرم، وكذا الإطعام في حالة كون الصدقة إطعام كمن فعل محظورا من محظورات الإحرام، غطى رأسه أو لبس مخيطا متعمدا أو أخذ شيئا من شعره أو من أظافره فهو مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. فإذا أخرج الإطعام فيكون لمساكين الحرم. ومساكين الحرم هم المقيمون في مكة، حتى وإن كان قدم للحج أو للعمرة فيعتبر من مساكين الحرم، يعني الموجود في مكة سواء مولود في مكة أو وجد أو جاء اليوم إلى مكة فيعتبر من مساكين الحرم، وهم الفقراء الموجودون في مكة. وأما الصيام من لم يجد الهدي أو أراد أن يصوم بدل فعل محظور فإنه يصوم في أي مكان. الصيام عن هدي التمتع والقران كما قال الله جل وعلا 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وإذا أراد أن يصوم عن غير ذلك من الهدي فيصوم في أي مكان، إن شاء أن يصوم في مكة أو يصوم في بلاده، لأن الصيام لا يتعدى نفعه، والإطعام والهدي يتعدى نفعه للفقراء، فخص الله جل وعلا به مساكين الحرم. وأما الصيام فلا يتعدى نفعه، ففي أي مكان صام الإنسان أجزاه ذلك. ومن وجبت عليه بدنه وذبح بدلها 7 شياه 7 من الغنم أجزاه ذلك، لأن 7 تقوم مقام البدنة. وكذا من وجب عليه بقرة وذبح بدلها 7 شياه أجزاه ذلك. ومن وجب عليه 7 من الغنم فلا يكفي أن يذبح بدلها بدنة. من وجب عليه 7 من الغنم لهدي وفعل محظورات وترك واجبات ونحو ذلك فلا يجمعها في بدنة أو بقرة، لأن 7 من الغنم أطيب للفقراء من البدنة. وإذا قيل فعليه دم فالمراد بالدم شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة، ويشترط لها سن معينة، فلا يجزي من الضان إلا الجذع، والجذع ما له 6 أشهر، وما سواه من المعز والإبل والبقر يلزم أن يكون ثني، والثني من المعز ما له 1 سنة، والثني من البقر ما له 2 سنين، والثني من البعير ما له 5 سنوات. فلا يجزي في الهدي من الضأن إلا ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنوات. والمعيبة عيبا ظاهرا واضحا غير مجزئة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي، العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة والكسيرة التي لا تنقي. هذه أربع لا تجزي في الأضحية، وكذا لا تجزي في الهدي، وما كان أشد منها عيبا فكذلك. فالعورة البين عورها غير مجزية، فالعمياء من باب أولى، والمريضة غير مجزئة، وكلما اشتد المرض فهو أولى بعدم الإجزاء. والعرجة في رجل واحدة لا تجزئ في الأضحية، وإذا كانت عرجة في رجلين اثنتين أو في ثلاث فإنها لا تجزي من باب أولى. والكسيرة التي لا تنقي، التي ذهب مخها وصارت أزيلة لا مخ فيها، فإنها لا تصلح في الأضاحي ولا في الهدي. ويكره في الأضحية ما شقت أذنها أو كسر قرنها، وما كان عيبها سهلا فإنها مكروهة في الأضاحي وكذا في الهدي. وأما الخصي من الإبل والبقر والغنم فإنه مجزي، لأن الخصي أطيب لحما من الفحم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت جئت بنية ماذا؟ الحج ولا العمرة ولا كلهن؟ أحرمت منين؟ من جدة. إحرامك من جدة خطأ، لأن الواجب عليك أن تحرم من الميقات، ولو نويت الإقامة عند صاحبك أياما طويلة فيلزمك أن تحرم من الميقات الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل نجد. وميقات أهل نجد هو السيل، وكان الواجب عليك أن تحرم من هناك. إن كنت جئت بالطائرة فتحرم وأنت في الطائرة بمحاذاة الميقات، فلما لم تفعل فعليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام. فإن لم تستطع قيمة الهدي فعليك أن تصوم 10 أيام. وأنت أحرمت بالحج وحده أو أحرمت بالحج بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، أم بماذا أحرمت؟ بالحج مفرد يكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام، فإن استطعته وإلا تصوم 10 أيام. يسأل عن لقطة مكة، ولقطة مكة لا تملك ولا ينبغي أن يأخذها إلا لمن أراد إنشادها، والإنشاد فيه صعوبة ومشقة عليك، فعليك أن تترك اللقطة في مكانها. فإذا أخذتها فعليك أن توصلها لمن تظن أنه يردها إلى يعطيها لأهلها. يسأل عن من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. المراد باليومين اليوم 11 واليوم 12 من أيام التشريق. ومن تأخر أخذ اليوم 11 و12 و13 رمى الجمار. فالمراد باليومين من أيام التشريق، لا يدخل فيها يوم العيد. لا، الرمي في اليوم 11 و12 بعد الزوال، لازم بعد الزوال وتمشي. بالنسبة للمريض والضعيف إذا أراد أن يذهب إلى منى في اليوم 7 من ذي الحجة فرارا من الزحام الذي يوجد في اليوم 8 في الطريق، هل الأفضل في حقه أن يحرم في اليوم 7 أم يذهب بدون إحرام؟ الأفضل في حقه أن يحرم قبل أن يخرج، أن يحرم من مكة ويخرج، إن شاء أن يخرج في اليوم السابع فلا حرج عليه، وإن انتظر إلى اليوم الثامن فهو أفضل. يقول: ما حكم من رمى الجمار الأيام الثلاثة قبل الزوال بسبب الازدحام؟ يرى كثير من العلماء أنه لا يجزئ الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال، وإنما الواجب أن يرمي بعد الزوال ويستمر الوقت إلى الليل، ولو رمى ليلا فلا بأس إن شاء الله، لكن لا يرمي قبل الزوال. يقول: أنا جئت متمتع، كيف السعي؟ هل بالإحرام أو بثياب العادة؟ إذا كان قصدك السعي بعد طواف الإفاضة فهذا لا يلزم في الإحرام. إذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت فيحل لك أن تلبس ملابسك العادية ثم تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج بثيابك العادية، وإن استمررت بالسعي والطواف بثياب الإحرام فلا بأس. يقول: إنه سعى 14 مرة والسعي 7 مرات، ولكنه حسب الذهاب والعودة مرة واحدة، هذا خطأ، وهو يجزي عن السعي، يجزيك السبع والباقي لغو. والواجب على المسلم أن يتفقه في الدين قبل أن يؤدي العبادة، يسأل إذا أشكل عليه أمر أن يسأل قبل أن يفعل. يقول: إنه قبل زوجته وهو محرم قبل أن يؤدي نسكه، قبل أن يؤدي العمرة، وهو جاهل بذلك ولكن لم يجامع بل قبل، فما عليه؟ عليه هدي لتقبيل الزوجة وهو محرم. هل يجوز للمرأة أن تحرم باللون الأبيض أم فيه تشبه به؟ يقول: جئت متمتعا وطفت وسعيت للعمرة، والآن علي طواف الحج وسعي الحج، هل سأطوف للحج قبل الذهاب لمنى أم لا؟ الجواب: لا، طواف الحج يكون يوم العيد وما بعده، طواف الحج يكون يوم العيد وما بعده، ولا يكون قبل التعريف قبل عرفة. وهل يكون طواف الإفاضة بلباس الإحرام أم باللباس العادي؟ تقدم هذا بأنه يصح بلباس الإحرام ويصح باللباس العادي إذا تحلل التحلل الأول، رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، صح له أن يلبس ملابسه العادية ويطوف بها. يقول السائل: هل يجوز له إتيان زوجته في أيام التشريق؟ هل يجوز له جماع زوجته في أيام التشريق؟ وأقول: إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي فزوجته تحل له، وما دام لم يطف طواف الإفاضة لم يتحلل التحلل الكامل فلا تحل له، تحل له زوجته برمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي لمن عليه سعي، إذا فعل هذه الأربعة حلت له زوجته. يقول: جئت من بلادي للعمل بالرياض ونويت أن أؤدي عمرة وأتمتع بها إلى الحج، على أن أصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فجاءني مرض شديد يصعب معه صيامي، وسأسافر إن شاء الله فور الانتهاء من أيام التشريق، فماذا علي في هذه الحالة؟ إذا لم تستطع أن تصوم قبل عرفة فتصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا لم تستطع الهدي، وإن استطعت الهدي فليس عليك صيام. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فالله سبحانه وتعالى يخاطب المحرمين: فما جزاء من قتل صيد الحرم وهو غير محرم؟ عليه جزاء قتل صيد الحرم، لأن المحرم ممنوع من قتل الصيد كله في الحرم وخارجه، والحلال بمكة ممنوع من قتل الصيد، فإذا قتل الحلال بمكة صيدا فعليه جزاؤه. ماذا يفعل من لم يصم ثلاثة أيام صيام الهدي بالنسبة للمتمتع قبل يوم النحر؟ يصومها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إنني أديت العمرة كاملة ولم أقصر، فماذا علي؟ إذا كان الوقت قريبا فعليك أن تقصر بعدما تخلع ملابسك العادية وتلبس ملابس الإحرام وتقصر، وإذا مضى وقت طويل على ذلك فعليك هدي عن تركك التقصير. فإن لم تستطع الهدي فتصوم عشرة أيام. يقول: في بلادنا بمصر يقوم مولد كل عام في مدينة طنطا باسم السيد البدوي، فمن هو السيد البدوي؟ وتوجد هناك علامة لقدم يقولون إنها قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ وقد سمعت أن السيد البدوي كان جاسوسا ويطلقون عليه في طنطا بأنه صحابي. أولا، لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بأنه ولي إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالولاية، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كبعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما من عداهم فإن كان مسلما فإنا نرجو له الخير، إن كان محسنا نرجو له الخير، وإن كان مسيئا نخاف عليه. ولا يجوز لنا أن نعتقد في شخص أنه ولي من أولياء الله ونحن لم نسمع شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه لا ندري هل هو ولي أو عدو لله جل وعلا ولرسوله، ولا ندري هل هو في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. ولا يجوز لنا أن نعمل مولدا لشخص أي شخص كائنا من كان، فالموالد بدعة وعملها بدعة، لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل بمتابعته والأخذ بسنته وتعظيم شرعه والسير على نهجه، ومحبة الصالحين كذلك بالأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن نشرع ما لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا حرام وبعد عن الكتاب والسنة وتمسك بالبدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع ومن محدثات البدع، حذر منها صلى الله عليه وسلم أيما تحذير، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالواجب على المسلم أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبتعد عن البدع، ولا يعتقد في أي شخص كائنا من كان بأن له تأثير، لأن النفع والضر بيد الله جل وعلا، وإنما نتقرب إلى الله جل وعلا بمحبة الصالحين والدعاء لهم والترحم عليهم، ولا ندعوهم، لأن من دعاهم فقد كفر بالله العظيم، وإنما هم في حاجة إلى أن ندعو لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم نصلي عليه ونسلم ونحبه ونأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم ونعض عليها بالنواجذ ونتابعه صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل باتباعه لا بمخالفته، فإحداث الموالد والأخذ بها مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم واتباع للهوى والشيطان والعياذ بالله. فالحذر الحذر أخي المسلم من أن تفسد عملك بالأخذ بالبدع والتمسك بها وترك السنة. ولا يمكن أن يأخذ المرء ببدعة إلا ويترك مقابلها من السنة، والواجب على المسلم التمسك بالسنة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وخذوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. والحذر الحذر من البدع، فقد كثرت وانتشرت في كثير من أقطار العالم الإسلامي، وبعدوا عن السنة بعدا كثيرا بسبب أخذهم بالبدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا زيارة القبور لغرضين: أولا أن نتذكر الآخرة، وأن نتذكر أننا صائرون إلى ما صاروا إليه، وأن ندعو لأهل القبور، لا ندعوهم نسألهم وإنما ندعو لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم لمن سأله: ماذا أقول عند زيارة القبور؟ قال: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ندعو الله، نقول: اللهم اغفر لنا ولهم، ولا نسألهم شيء، أمواتهم أموات. لو كان حيا خلف الجدار وسألته شيئا ألا يضحك منك الصغار والسفهاء؟ وكان خلف الجدار ما يسمعك وسألته، فما بالك بميت تسأله؟ ميت أنت أقدر منه على أن تسأل الله جل وعلا، هو لا يستطيع أن يسأل الله وأنت تستطيع. أنت تستطيع أن تقوم وتتوضأ وتصلي ركعتين وتتضرع إلى الله وتعلن توبتك عند الله وتصدق في هذا، يتوب الله عليك. إذا جئت إلى هذا الميت أو هذا الذي يزعمون أنه ولي أو سيد أو نحو ذلك وسألته، كفرت بالله وأحبطت عملك كله. يقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كل الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، كيف ندعو ميت أو غائب أو بعيد؟ ما ينفع. ادعو الذي يسمع ويجيب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يتلاعب بك الشيطان، يقول: ادع البدوي. البدوي وشو؟ ادع السيد الفلاني، ادع كذا ادع كذا. هذا تلاعب من الشيطان، طاعة للشيطان، هذا عبادة للشيطان. البدوي ماذا ما يقدر عليه؟ ايا كان، لو كان ولي، لو كان احد الصالحين، ما يقدر على شيء. انت تقدر على العمل وهو ما يقدر، ختم على عمله وانت قادر، تقوم وتتوضا وتسأل الله جل وعلا وتستغفر الله وتتوب إليه، الله جل وعلا يجيبك. ولا تيأس من كثرة ذنوبك مهما عظمت ومهما عملت من الأعمال الشركية وكبائر الذنوب والكفر بالله، إذا صدقت مع الله فالله جل وعلا يتوب عليك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله جل وعلا يقول لنا إن الله يغفر الذنوب جميعا، ونقول لا لا نروح لفلان وعلان، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين العقول؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق بالأمة صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولما قال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن النداء للبعيد والقريب له المناجاة. أنزل الله جل وعلا، جاء الجواب من الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. جاءت المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله يا رسول الله، زوجي لما جعلها عليه كظهر أمه حرمها عليه الزوج، جاءت الزوجة تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنع بعدما كبرت حرمها زوجها وحرمها أولادها، ماذا تفعل؟ أنزل الله جل وعلا وعائشة عندهم تقول: يخفى علي بعض كلامها. جالسة ثالثة مع الاثنين مع الرسول والمرأة، تقول: يخفى علي بعض كلامها والمرأة موجودة. أنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عباد الله، نحذر من غلط من أخطأ، ولا نستطيع أن نقول إخواننا لأنه من دعا سيدا أو وليا فليس بأخ لنا، هو كافر ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، لكن ندعوه إلى الإسلام. كثير ممن يدعي الإسلام بعيد كل البعد عن الإسلام، ضال، يدعو السيد والولي ويتردد على قبره ويخضع ويتذلل أكثر من تذلله في الصلاة إذا جاء عند القبر ذليلا متذللا، ويسأله ويطلب منه شيء أن يسلم كذا أو يرد عليه كذا أو يعطيه كذا، ماذا رميم في القبر إن كان في شيء، ولا يدرى إن كان رجل صالح فهو في روضة من رياض الجنة، وإن كان رجلا فاجر فهو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله، ولا هو بيمك ولا يدري عنك. فعلينا أيها الإخوة أن نتنبه لهذا الأمر وأن ننبه من نراه يغلط هذا الغلط، ونوجهه إلى دعاء السميع البصير القريب من عباده جل وعلا الذي بيده النفع وبيده الضر، يعطي ويمنع. نتضرع إلى الله، وربنا جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعطي العطاء الجزيل ويتجاوز عن السيئات ويغفر الزلات ويعلم ما في القلب حتى لو لم تسأله إذا اشتغلت بذكره وتسبيحه وتحميده والثناء عليه أعطاك ما في نفسك، يعلم ما في نفسك جل وعلا. لو لم تسأله يعلم، لا تخفى عليه، خافية. فأنت تضرع إلى الله جل وعلا، اطلب منه، أكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأمامنا اليوم العظيم يوم عرفة، يوم عظيم يباهي الله جل وعلا بعباده ملائكته، يقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتعرض إلى نفحات الله جل وعلا في ذلك اليوم المبارك، واصدق مع الله بأنك لن تعود إلى المخالفات من الحجاج من يعود كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام، والحسنات محفوظة له والسيئات مغفورة، ذهبت وزالت بالصدق مع الله جل وعلا والتضرع إليه والإخلاص له وعدم الالتفات إلى ما سواه، لأن التفاتك إلى ما سواه حرمان لك وخسارة في الدنيا والآخرة وإحباط للعمل كله. الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، بل الله فاعبد، اعبد الله وحده. هذا يسميه العلماء الحصر والاختصاص، العبادة مختصة بالله جل وعلا وحده. وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا وحده. والشيطان يتلاعب بعباد الله، يتلاعب بالخلق، وأقسم بعزة الله جل وعلا ليحرصن على إغواء بني آدم، فكيف نطيعه؟ بالله عليك يا أخي، لو قال لك أخوك أو أبوك إن فلان عدو لك، ألا تصدقه وتحذر هذا؟ الله جل وعلا أخبرنا بمحكم كتابه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهو أعلن ذلك صراحة: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، جعلنا الله وإياكم منهم. فبعزتك، أقسم بعزة الله بأن يحرص كل الحرص على أغواء بني آدم. والجنة حفت بالمكاره بما تكرهه النفوس، والنار حفت بالشهوات بما تميل إليه النفوس وتشتهيه. فحري بنا أيها الإخوة أن نلجأ إلى الله جل وعلا، وأن نصدق مع ربنا جل وعلا، ونسأله الثبات والهداية، نسأله الثبات على الصراط المستقيم. كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلاحظت ذلك عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أو تخشى؟ أنت أكرم الخلق على الله وتخشى، تسأل الله الثبات؟ قال: يا عائشة، هما علمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه؟ ويحسن بالمسلم أن يكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهكذا يسأل الله ويلتجئ إلى الله جل وعلا. وإخلاص العمل لله وإن قل نفع بإذن الله، وكثرة العمل مع الشرك أو مع الرياء أو مع الالتفات لغير الله لا تنفع، يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يستفيد منه العبد في الدنيا بس، مع الشرك لا يستفيد منه في الآخرة بشيء أبدا. ونصدق مع ربنا جل وعلا. وكما قدمت، الزيارة زيارة القبور نوعان: زيارة شرعية موافقة للسنة، وهي التي تقدمت، أن تزور القبور من أجل أن تتذكر أنت الآخرة وأنك صائر إلى ما صاروا إليه، ومن أجل أن تدعو لهم. والله جل وعلا أثنى على عباده الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الزيارة، النوع الثاني من الزيارة، زيارة بدعية شركية. زيارة بدعية، إذا زرت القبور رغبة في أن تدعو الله عند القبور، هذه بدعة. بعض الناس يتحرى أن يدعو الله عند القبور، هذا بدعة ولا يجوز. هذه بدعة، زيارة القبور لأجل الدعاء، دعاء الله عند القبور، هذه بدعة. زيارة القبور من أجل سؤالهم، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. فاحذر أخي أن تقع في المخالفة من حيث لا تشعر، بإغواء من الشيطان. فالأمر خطير. انتشرت المزاعم في أولياء مزعومون في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وهذا بإيحاء من الشيطان وعمله هو وأعوانه. نتعلق بالله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعض عليها بالنواجذ. والقبور لا تنفع بل تضر، تضر، لأنها يحبط العمل. والحج مناسبة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا للهداية والتوبة الصادقة من كل ما تقدم من الأعمال السيئة. يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالمرء يصدق مع الله جل وعلا بالتوبة النصوح فيتوب الله جل وعلا عليه. وهذا الأخ يقول: في بعض بلاد، في يقوم بعض الأفراد في بلادنا بإقامة نذور وتقديمها لأولياء الله الصالحين الذين يطلقون عليهم، وكل ولي له نذر معين. فعلى سبيل المثال للحصر: أبو الريش والسيد البدوي والسيد الرفاعي وعبد الرحيم القناوي والمرسي أبو العباس والشيخ وراب وإبراهيم الدسوقي والشيخ جودة والشيخ الصغير، هذا مرض صغير ما هو مثلهم، والشيخ أبو دجاج وحمام، وهذا أبو الريش له دجاج وحمام، والسيد البدوي عجول بقر وجاموس، وإلى آخره. هؤلاء لا يدرى عنهم، ولا يجوز لنا أن نقول أولياء، لا يجوز لنا أن نقول في شخص إنه ولي، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. اللي شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم، ممن نظن فيهم الخير ونحبهم ونترحم عليهم. الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هؤلاء نترحم عليهم وندعو لهم ونحبهم ونثني عليهم، لكن لا نشهد لهم بالجنة ولا نشهد لهم بالولاية، ما ندري، نحن نحسن بهم الظن وهم فيما يظهر لنا من الخيار، لكن لا يجوز لنا أن نشهد لهم بأنهم أولياء الله وأهل الجنة، لا ندري. فلا نشهد لأحد بولاية إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن نحب الصالحين ونترحم عليهم وندعو لهم ونثني عليهم. وهكذا أيها الإخوة، علينا أن نتنبه، هذه كلها خرافة وكلها هلاك وضياع عن الصراط المستقيم وطرق موصلة إلى الجحيم والعياذ بالله. والنذر عبادة، النذر عبادة، ومن صرفه لغير الله كفر. يقول الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والنذر لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك أكبر، مخرج من الملة، لأنه عبادة. يقول السائل: جئنا هنا في شهر رجب والآن نريد أن نحرم يوم الثامن، فمن أين نحرم، من مكة أو من التنعيم؟ بل تحرم من مكة، لأنك تعتبر مقيم في مكة فتحرم من